ما تعديش هنا لوحدك تاني، ما تعديش هنا لوحدك تاني. قلت له مش هعدي، حاضر. ممكن تشيل ايديك من على الباب؟ عايز امشي. لو عديت لوحدك تاني تيجي تقرالي. جملة لو عديت لوحدك تاني دي تقرالي كانت كفيلة ان انا دوست بنزين، يمكن حاجة ممكن بطريقة تبوظ العربية، وطرت. لا بصيت بقى هو وقع ولا بصيت هو اللي حصل له ايه، والله ما بصيت في اي مكان. فضلت مثلا اسبوع خايف اعدي لا نهار ولا ليل من الشارع ده. حكيت لواحد زميلي في الشغل، قال لي قوم تعالى، انت هتعمل لنا فيها عم المجنون، قوم قوم يلا. انا بشتغل في شركة مشهورة جدا، شركة محمول بالمناسبة. ورحنا، وكان المشوار يومها انا فاكر كنا بنتكلم مثلا الساعة 4 العصر تقريبا، ووقفنا في الشارع وبدأت اوصف له هنا، وكان واقف هنا انا بوصف وجسمي كله بيترعش. فصاحبي قال لي ايه يا حاتم، في ايه الموضوع؟ مش خلاص يا حاتم؟ قلت له والله العظيم اللي حصل ده انا مش هنساه عمري، يلا بينا نمشي. قال لي لا استنى. وقف وبدا يسال الناس هناك، قال لهم في حاجه حصلت هنا انتوا اللي هتفهموها لنا، وبدا يحكي للناس. صاحبي كان ماشي وشاف بالليل واحد بيقول شكله عجوز وواقف وراه، وبعد كده وقف قدامه وقال له ما تعديش هنا لوحدك، ولو عديت تقرالي وانا بقول له بيتهيألك، انتوا بقى تفهمونا ايه الحكايه. الست اللي كان واقف يحكي معاها ضحكت قوي وابتسمت، يعني في الاول ابتسمت وبعد كده ضحكت، ولقيتها جايه لي وانا واقف بعيد وواقف عامل زي العيل الصغير اللي كان شان في مكانه كده، وجات لي قالت لي ايه يا استاذ؟ مفيش حاجة تستاهل، ده الشيخ. قلت لها ده الشيخ؟ الشيخ مين؟ قالت لي الشيخ احنا ما نعرفش اسمه، احنا سمعنا انه ميت من زمان وبيظهر كتير للناس، ده العيال الصغيرة بتقول عليه وشافته. انا الصراحة ما شفتوش لكن ناس كتير شافته، وبيبقى عايزك بس تقراله، اقراله ده هتخسر حاجة. وهي بتتكلم واحد جه أيد نفس كلامها، واحد تالت، والناس اتجمعت والناس بدأت تتكلم، واللي يضحك واللي يهزر واللي يتريق واللي يقول يا باشا احنا عايشين هنا واحنا عادي، واللي قال لي بشوفه بشوفه بشوفه، هو بس يبقى الدنيا مطرة ولا حاجة كده هو يطلع بالليل يتفسح. بيتكلموا عنه كأنه واحد منهم. أنا كنت هتجنن، انتوا مجانين يا جدعان في ايه؟ كلهم اجمعوا ان الشيخ موجود وبيبقى عايزك تقراله، وما تعديش بالليل من فضلك لوحدك، اصل المقابر ليها وارد وحارس، هتسمع وهتشوف اللي انت ممكن تستغرب له. الجزء الثاني من التجارب الحقيقيه قصه انا مش فاكر حكيتها امتى، كانت تقريبا محاسن او حاجه، كان فيها جزء تفصيلي حقيقي، لو حكيته قبل كده تمام، ما حكيتوش هقوله لكم. طلعت بعد ما غسلت القصه الشهيره بتاعتها تنشر الغسيل، وهي كانت ساكنه جنب المقابر وبتبص من وهي بتحط تنشر الغسيل، بتحلف انها شافت فوق الترب طيور باحجام البني ادمين، طيور سودة. وبتقول المقابر عندهم في القرية بتاعتهم فيها عمدان نور منتشرة كده، عشان لو في حد جاي ميت من بعيد او حاجة، بساعات بيدفنوا بالليل في حادثة او حاجة ما ينفعش يبات. بتحلف انها شافت طيور باحجام البشر، بتطير وبتطير عمالة تحوم حوالين الترب. تقول في الأول أنا قلت ده الخيال والظل والنور العمدان هو اللي مبينها كده، لكن شفتها وشفتها وهي بتطير وجاية ناحيتي. حاولت أنادي على جوزي، صوتي اتحاش، حاولت أصرخ صوتي اتحاش، وقعت في الأرض. بدأت أزحف في البلكونة عشان أدخل الصالة، أزحف أزحف لحد ما وصلت الباب البلكونة ودخلت الصالة وزقيت الباب وفضلت أصوت. وقصة ثالثة شهيرة في تجارب حقيقية، مش قصة فولكلورية ولا تراثية ولا أي حاجة، ممكن تكون سمعتها أو ما سمعتهاش. للشخص تربي بيقول إن هو في شبابه وهو لسه بيتعلم الصنعة، قرر إنه يوم يروح المغرب لأنه كان دايما بيروح بالنهار، وكان لازم المفروض يروح مرة المغرب مرة بالليل مرة الفجر، لازم يشوف. فالمفروض اللي كان بيعلمه كان متفق معاه انه يروح يقابله المغرب، لكنه قرر ما يروحش علشان يسيبه يواجه ويعرف العالم ده اكتر، علشان هو مش هيعيش له. بيقول كنت بمشي في وسط شوارع الترب، أسمع ناس بتضحك وأسمع ناس بتعيط وأسمع ناس بتنادي عليا وأسمع ناس بتتكلم، وأطلع برا الترب أشوف في حد موجود ولا لأ، ملاقيش، والصوت يروح. أدخل تاني أسمع نفس الهمس ونفس الكلام ونفس الضحك ونفس الأصوات اللي تخوفني. لكن كان أصحابهم لما سمعت صوت ناس بتعيط وبتعيط قوي، خرجت أجري أجري أجري، رحت على اللي كان بيعلمني وقلت له انت أنا سمعت حاجات غريبة. قال لي دعيت وانت داخل؟ ما قلتش الذكر ليه وانت داخل؟ وقالها لي بالطريقة البسيطة اللي ممكن أي حد يقولها، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، قولها يا ابني دي حرز، قولها يا ابني دي بتحمي، هم في حالهم وإحنا في حالنا. من وقتها بقيت أقولها دايما، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بإذن الله بكم لاحقون. الصوت بقى أقل، لكني ممكن أسمع أحيانا وتعود، وكبرت وعجزت وعلمت غيري وحكيت لغيري وغيري حكى لغيره. أصوات القبور يا ابني مليانة، المكان ده ياما فيه وياما شاف، سيبوهم في حالهم وما تتكلموش عنهم، هم في حالهم، خليكم انتوا كمان في حالكم. شكرا، تصبحوا على خير، بكرة نتقابل تاني. كلام معلمين يأتيكم في الأوقات التالية، 3، 4، 5، جمعة، سبت، من 12 منتصف الليل وحتى 3 صباحا. تسمعنا من على www.9090.fm. فقرة الرعب كل يوم 3 من الساعة 2 للساعة 3. فقرة ملفات سرية بتكون السبت في آخر نص ساعة، ولكن ابتداء من السنة الجديدة 2017 هيتغير معادها وهنعرفكم المعاد. عاوز تشوف أو تسمع كل قصص الرعب تقدر تتابعها من على موقع راديو 9090 على يوتيوب youtube.com/radio9090. ومن فضلك اعمل سبسكرايب، ودايما شرفنا بتسجيلك في قناة راديو 9090 على يوتيوب، أو تعمل تكتب في البحث على يوتيوب قصص رعب كلام معلمين. ملفات سرية موجودة برضو على يوتيوب. لو عايز تشاركنا بقصص من تأليفك في قصص رعب كلام معلمين، هتدخل على البيج عندي، على البيج أحمد يونس AHMADYOUNES AHMAD أحمد يونس YOUNES، وهتبعت على الرسائل الصفحة، وهنختار من القصص اللي بتتبعت لنا وهنحكيها. تصبحوا على ألف خير، ليلة سعيدة. ما تنسوش أنه بكرة حلقة الأربع هنختار معلمين هيسافروا معانا في رحلة الأقصر وأسوان مع مؤسسة مصر الخير وكلام معلمين. بكرة ركزوا عشان بكرة مهم جدا، وهيكون عندنا كلمة سر، وهيكون عندنا أستاذة نرمين واصل، وحاجات حلوة كتير إن شاء الله. وهنختار المعلمين اللي هيسافروا معانا يوم السبت الجاي، يوم الجمعة الجاي إن شاء الله. السلام عليكم.